فوق السطح. قال: وهي للإيجاب. لكن هل هي صريحة أو ظاهرة؟ الصحيح أنها ظاهرة. فإذا قلت عليك أن تصلي ركعتين، فمعنى ذلك أن ركعتين واجبتان. ولكن بعض العلماء يقول لا، ليست صريحة، إنما يقال ظاهرها الوجوب، ظاهرها الوجوب وليست صريحة، وهذا هو الأصح. لأنه قد يقال بعليك ركعتان يعني عليك من السنة ركعتان حسب القديمة. نعم، ولها معان يعني دوها ذكر بالنحو في لظرف، وهي بمعناه على قول في، على قول في، على قول في، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، وتأتي للاستعلاء وتعليل وسلبية ومصاحبة وتوكيد وتعويض، وبمعنى الباء وإلى ومن. غريب طول المعنى في، في للظرف، وهذا هو الأصل أن في للظرفية. قال ابن مالك: والظرفية تستبن بباء وفي، وقد يبينا السبب. فالأصل في أنها للظرفية المكانية والزمانية. تقول فلان في المسجد، هذا مكان ولا زمان؟ مكان. وتقول زرته في شهر رجب، هذا زمان. طيب، قال: وهي بمعناه على قول في، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني بمعنى الظرف في جذوع النخل أي في داخلها. والمشهور أنها بمعنى على جذوع النخل. وتأتي للاستعلاء بمعنى إيش؟ بمعنى على. وتأتي أيضا للتعليل، وتأتي سببية، وتأتي للمصاحبة، وتأتي للتوكيد، وتأتي وتعويض، وبمعنى الباء وإلى ومن. نحتاج إلى أمثل هذه كلها في الشرح. تقرأ علينا خالد. وتأتي للاستعلاء وتقدم تنفيذه قوله: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. طيب، ذكر في الحاشية. زين. وتعليل كقوله، نحو قوله تعالى: فذلكن الذي لمتنني فيه، أي لأجله. طيب، وهذا قد يناقش فيها. لمتنني فيه يعني وضعتن الملامة فيه علي، فتكون للظرفية المعنوية. ويجوز أن تكون لمتنني فيه أي عليه، أي عليه، تقول لامه على كذا. ويجوز أيضا، ويحتمل ما قال المؤلف. أي نعم. لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أيهن؟ تعليل. لكن أي الفائدة؟ أي فيه؟ لأن هذه جاءت مرتين في الآية. لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الأولى يعني لمستكم بسبب ما أفضتم فيه عذاب عظيم. طيب، وسببية في قوله صلى الله عليه وسلم: في النفس المؤمنة 100، ودخلت امرأة النار في هرة. نعم. قوله: دخلت النار في هرة، أي بسببها. والسبب قد يطلق عليه علة. طيب، مصاحبة. ومصاحبة نحو قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته. هذه فيه نظر، لأن في زينته تحتمل الظرفية أقوى من كونها للمصاحبة. لأنه إن كان المراد بالزينة لباسه، فواضح أن الظرفية فيه، لأن الإنسان في جوف لباسه. وإن كان في زينته أي في حاشيته وماله وخدمه، فهو أيضا يكون بينهم، وتقول في للظرفية. نعم. وكقوله تعالى: ادخلوا في أمم قد خلت، قال ادخلوا قال ادخلوا في أمم أي مع أمم. نعم. وتوكيد نحو قوله تعالى وقال اركبوا فيها، يعني لأن لأنه لو قال اركبوها نعم استقام الكلام سهل التوكيد، ولكن كأن المؤلف يقول لأن ركبة تتعدى بنفسها والخيل والبغال والحميرة لتركبوها، ولكن يقال إن قوله في السفينة اركبوا فيها لأن الركوب في السفينة لا يكون على ظهرها بل يكون في داخلها في جوفها، فتكون على هذا ليش للظرفية وليست زائدة. نعم. كيف؟ رغبت في من رغبت فيه. ها؟ المثل بعتك هذا في 10 دراهم. بعتك هذا في 10 دراهم. لكان التأويل فيها أوضح مما مثل، لأن فيه هنا بمعنى ألبع فهل للعوض. نعم. وبمعنى الباء كقوله تعالى يدرأكم فيه. يدرأكم فيه يعني بمعنى فيه، والدر بمعنى النشر والبث. وإلى وإلى كقوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم، هذه أيضا فيها نظر، لأن الصحيح في مثل هذا التركيب أن نسلك مسلك التضمين، لأن ردوا أيديهم إلى أفواههم إلى أفواههم صحيح هذا معنى من هذا المعنى، لكن ردوا أيديهم في أفواههم بمعنى أدخلوا أيديهم في أفواههم أبلغ، لأن المكذبين للرسل ما أخذوا اليد وحطها على الهم هكذا، كأن من شدة يعني ردها إلى الأفواه أدخلوها في أفواههم من شدة الحنق والغيظ لئلا يتكلموا بما جاءوا به. الصحيح في مثل هذا التركيب أن نجعل هذا من باب التضمين، وتكون فيه على بابها على الظرفية. نعم. ومن قول امرئ القيس وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال. ثلاثين شهرا في 3 أحوال، لأن لو جعلنا فيه للضرب لكان كم؟ 30 في 3 90، ولكن يقول 30 شهرا من 3 أحوال. كم 3 الأحوال بالشهور؟ 36 شهرا، وهذا 30 شهر من 3 الأحوال. نعم. عنه إلا بدليل، لا يدل عنه إلا بدليل. ها؟ لا عندنا أصل. وعندكم ما يدل عنها ولا عنه؟ عنه. هنا أقول واضح، هذه تأتي للملك وتأتي للاختصاص وتأتي للتعليل، يعني لها معاني كثيرة اللام. ها؟ هي أرجو لك اللي ما عندنا بالمثل ما احنا راح نتكلم عليه. هنا بل لعطف وإضراب إن وليها مفرد في إثبات فتعطى حكم ما قبلها لما بعدها، ونفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها. وقبل جملة وقبل جملة لابتداء وإضراب لإبطال أو انتقال. نعم. بل للعطف والإضراب إن وليها مفرد في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها. تقول جاء زيد بل عمر. من الذي جاء الآن في هذا المثال؟ عمر. وزيد مفخوث عنه، ولهذا قال تعطي حكم ما قبلها لما بعدها، وأما ما قبلها فيكون في هذا المثال مسكوتا عنه. ونفي يعني وتكون أيضا الإضراب في النفي، إن وليها مفرد في نفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها. ما جاء زيد بل عمر، إذا قررت أن زيدا لم يأتي وأثبتت ضده وهو المجيء لمن؟ لعمر. واضح. يقول وقبل جملة الابتداء وإضراب لإبطال أو انتقال. قال الله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، نقول هذه إيش؟ الابتداء. يعني ادارك فعل، بل هم في شك منها، هذا للإضراب الإبطالي أو الانتقالي. الانتقالي إن جعلنا هذا من باب التدرج في أحوالهم، بل هم منها عمون كذلك للانتقال. وإن كان المعنى إنهم ادارك علمهم في الآخرة بل بعد علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها وأنها أبطل الأول وأثبت الثاني، صارت للإبطال. وهي كثيرة في القرآن الكريم وغيره. نعم. جمع وتقسيم وبمعنى إلى وإلا وإضراب كبل. كثر يعني أو للشك. تقول جاء زيد أو عمر إذا كنت شاكا وتطلب التعيين، وتقول هل جاء زيد أو عمر تطلب التعيين، وتكون للإبهام. للإبهام في المثال الأول اللي ذكرنا كذلك، من اللي جاء؟ هل هو زيد ولا عمر؟ فقلت جاء زيد أو عمر، أفهمت عليه الأمر. طيب، وتكون أيضا لإباحة وتخيير. فرقوا بينهما بأن الإباحة أن تكون في شيئين يمكن الجمع بينهما، والتخيير أن تكون في شيئين لا يمكن الجمع بينهما. فتقول كل لحما أو خبزا، هذه لإباحة لا لإباحة، يعني شيئين كلهم ما في مانع. تزوج هندا أو أختها للتخيير، لماذا؟ لا يمكن الجمع بينهما. هنا كذلك يقول ومطلق جمع. مطلق جمع يعني فتكون بمعنى الواو، كما أن الواو السابقة أن تأتي بمعنى أو. مثاله في الشرح طيب أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هذا أحد القولين في الآية، يعني أن معنى أرسلناه إلى 100,000 ويزيدون. نعم. والقول الثاني أن أو هنا للتقرير، أي تقرير ما مضى، كأنه قال أرسلناه إلى 100,000 إن لم يزيدوا على 100,000 لم ينقصوا. واتفقوا على أنها هنا ليست للشك. لماذا؟ لأنه لا يقع الشك في كلام الله عز وجل، الله عالم بكل شيء. فهي إما بمعنى بل، يعني بل يزيدون، وإما بمعنى التقرير. بمعنى التقرير يعني أنه إن لم يزيدوا ما نقصوا. نعم، بمعنى الواو، والثاني بمعنى بل، والثالث للتقرير التقرير. نعم كيف مطلق جمع ما وصل للتقسيم. التقسيم تقول الكلام اسم او فعل او حرف التقسيم. نعم ما بقى نكمل هذه الأول. بمعنى إلى أو تأتي بمعنى إلى مثل لألزمنك أو تقضيني دين يعني إلا أن تقضيني دين. نعم أو لا نعم أو لأسجننك أو تقضيني دين حتى أيضا بمعنى إلى لأقتلن الكافر أو يسلم يعني إلا أن يسلم. طيب لا كيف القتل ما يمتد يعني السجن والملازمة تمتد. تقول لا ألزمنك أو تقضيني يعني إلى أن تقضيني لا أفتننك إلى أن تقضيني لكن لا أقتلنك إلى ما يستطيع القتل إذا قتله مرة واحدة. نعم إذن بمعنى إلا. طيب وإضراب وإضراب كبل هذا أحد القولين في الآية وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وش مثل أيضا عندك إضراب وإضراب ومثلوا بقول تعالى أو يزيدون أيه. على أحد القولين أو الأقوال. لا لا لا هذه قد تكون الإبهام لأن الإضراب ما يمكن تكون إلا إذا لم يمكن سواه صار في الإضراب. ها إيه لا هذا التنوية مثل التقسيم. نعم مثل الابتداء في نفي ما قام زيد بل عمرو لكن عمرو ما قام زيد لكن عمرو هذه سبقها ايش نفي. لا تكرم زيدا لكن عمرا هذا نهي. اما اذا كان بعدها جمله فيقول انها للابتداء ليست للعطف مثل ان تقول ما الكافرون مفلحين لكن المؤمنون هم المفلحون. نعم وكقوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك فهي قبل الجملة للابتداء. نعم الباء الإنفاق الحقيقة المجازة ولها معاني. الباء الإنفاق الحقيقة ومجازا يعني لإلصاق الشيء بالشيء. تقول مسحت برأسي هذا إلصاق حقيقة. مررت بزيد هذا إلصاق مجازا لأنك إذا قلت مررت بزيد هل معناه أنك مريت حتى حكيته حكيت كتفك بكتفه ولا لا؟ ها لكن مو لازم أقول مررت بزيد وهو بيني وبينه ذراعين أو ثلاثة هذا إلصاق مجاز ولا حقيقة؟ هذا على كلام المؤلف مجاز. ولنا أن نقول إنه إلصاق حقيقة لكن إلصاق كل شيء بحسبه. نعم إذا تأتي بمفاجأة حرفا وضربا نعم كيف ولها لا حولكم على ابن عقيل ولا على أوضح مسالك احنا ما حد نقرا نحو. طيب ما جرب الحاشي احولكم على صاحب الحاشي. نعم كيف موجود في الشرح يمكن يتكلم عليها في الشرح. خلاص عليكم بالشرح. نعم اذا تاتي لمفاجاه احنا ودنا نمشي يعني لولا ان ما ودنا نقول قرينا المختصر ولا كمل ولا قرينا كله فننقص هذا كله ما له داعي. نعم طيب إذا تأتي بمفاجأة حرفا وضربا لمستقبل لا ماض وحال متضمنة معنى الشرط غالبا. طيب إذا تأتي لمفاجأة وتكون حرفا وهو كثير مر علينا في التفسير فإذا هم مظلمون. نعم نسلخ منهم النهار فإذا هم مظلمون. إن كانت النصيحة واحدة فإذا هم خامدون نقول هي حرف دال على المفاجأة. وتأتي أيضا ظرفا لمستقبل وهي كثير مثل إذا جاء نصر الله والفتح، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولا تأتي للحال ولا للماضي لأن الحال له لا إذن والمستقبل له إذ. يقول متضمنة معنى الشرط غالبا يعني أنها تتضمن معنى الشرط وهذا هو الغالب، وربما يكون مراد بها مجرد الوقت. فتقول جئتك أجيئك إذا جاء زيد، أجيئك إذا جاء زيد، فإن إذا هنا غير مضمنة مع الشرط. أجيئك وقت مجيء زيد هي الغالب أنها تتضمن معنى الشرط ويكون لها فعل شرط وجواب، هذا الغالب. لكن قد تأتي مرادا بها مطلق الوقت. نعم اسم لماضي وفي قول ومستقبل ظرفا ومفعولا به وبدلا منه ولتعليل ومفاجأة حرفا. نعم يعني إذ اسم لماضي ظرف لما مضى وفي قول، إذا قال مالك وفي قول فالقولان متساويان، وفي قول ومستقبل يعني تأتي لمستقبل لكنه قليل. ومنه قوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قالوا إن إذ هنا بمعنى إذا، فسوف يعلمون إذا الأغلال يعني إذا كانت الأغلال في أعناقهم. نعم طيب وتأتي أيضا ظرفا، تأتي ظرفا وتأتي مفعولا به، ودائما وإذ قال إبراهيم وإذ قال ربك مفعول به يعني أذكر هذا. طيب وتأتي بدلا من، أي بدلا من المفعول به، بدلا من المفعول به، فيذكر المفعول به أولا ثم يأتي به ثم يؤتى بإذ بدلا منه. فتقول مثلا أذكر زيدا إذ قال، أذكر زيدا إذ قال كذا وكذا، فتكون بدلا من المفعول به. ولتعليل ومفاجأة حرفا يعني وتأتي للتعليل فتكون حرفا، وتأتي للمفاجأة أيضا فتكون حرفا. مثالها للتعليل أن تقول أكرمت زيدا إذ أكرمني، أي لأنه أكرمني. أما المفاجأة ما ذكر لها مثال عندك في الشرح؟ فبينما العسر إذ دارت ما يسير، يعني بينما العسر حاصل فاجأت الميسير. نعم نعم. لو حرف امتناع لامتناع وتأتي شرطا لماض فيصرف المضارع إليه ولمستقبل قليلا. شوف لو حرف امتناع لامتناع وتأتي شرطا لماض فيصرف المضارع إليه ولمستقبل قليلا فيصرف الماضي إليه ولتمل وعرض وتحضير وتقليل ومفترق. لو هذه حرف امتناع لامتناع تقول لو زرتني لأكرمتك، ففيه امتناع لامتناع. ما الذي امتنع؟ نعم يكون الجزاء هو الذي يمتنع، الجزاء هو الذي يمتنع لامتناع الشرط. فتقول لو زرتني لأكرمتك، امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. طيب وتأتي شرطا لماضي كالمثال الذي ذكرنا، فيصرف المضارع إليه يعني لو وليها. فإذا قلت لو زرتني لأكرمتك فهو ماضي واضح، لو تزورني لأكرمتك، هذا ما مضارع لكنه بمعنى الماضي، بمعنى الماضي يصرف المضارع إلى الماضي إذا وليها. يقول مؤلف تأتي شرطا لماضي وتأتي شرطا لمضارع، تأتي شرطا لماضي فيصرف المضارع إليه، يعني لو وليها مضارع فإنه يصرف إلى الماضي. فإذا قلت لو تزورني لأكرمتك صار كقولك لو زرتني لأكرمتك، والاستقبال هنا ليس من الفعل ولكنه من الشرط، لأن الشرط يحول الماضي إلى مستقبل. قال ولمستقبل قليلا فيصرف الماضي إليه. المثال عندكم ها؟ شلون؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هكذا عندك يا خالد؟ هذا لا شك أنه ماضي، لكن يقول أنه يصرف الماضي إليه إلى المستقبل، هذا في نفس منه شيء. يعني قلنا ولو كنا صادقين فيما مضى ولا في المستقبل؟ الظاهر فيما مضى. اللهم محمد أو حنا نقرأ أظن بدون شرح، عدتنا تعليق بس. طيب يقول المؤلف ولتمن، يعني تأتي للتمني، مثل قوله تعالى لو أننا كرة سنكون من المؤمنين، لو يتمنون أن لهم كرة ولكن لا يحصل هذا لعرض، مثل أن تقول لو تأتنا اليوم. نعم لا وضح منك تعرض عليه أنه يأتي، التحضير هو العرض بشدة، وتقليب أولم ولو بشاء، ومصدري ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. نعم يعني ودوا أن تدهنوا. أما لولا فيقول حرف يقتضي في جملة اسمية، امتناع جوابه لوجود شرط. والله لولا الله ما اهتدينا، يقول في جملة اسمية، هذه جملة اسمية لولا الله ما اهتدينا، وش الذي امتنع لوجود؟ امتنع انتفاء اهتدائنا لوجود الله عز وجل. وتقول لولا أبوك لأهنتك، لولا أبوك لأهنتك، هذا امتنعت الإهانة لوجود الأب. طيب وفي مضارعية تحضيرا، مضارعية يعني إذا دخل على جملة مضارع فعل مضارع يقتضي التحضير، وش مثاله؟ قال أنا ما أقول لكم لولا تسبحين، هذه تحضير. وفي ماضية يعني ذات على ماضي تقتضي توبيخا وعرضا، مثاله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذا للتوبيخ، يعني يوبخهم أن قالوا ما قالوا بدون أن يأتوا بشهود. العرض مثل لولا إيش؟ يعني بالماضية لولا جاء زيد، لا لولا إذ سمعتموه، هذه إذ، مش عندكم أنتم؟ لولا أخرتني إلى أجل قريقة. إيش؟ لولا أخرتني إلى أجل قريقة. أي نعم، هذه يمكن تكون العرض أو للتمني، إن جعلناها للعرض فهي مطابقة للمثال، إن جعلناها للتمني يعني تمنى أن الله تعالى يؤخره ليصدق لم تصح. على كل حال هذه المعاني يعينها السياق، اللفظ واحد لكن يعينه السياق. نقرا اللي بعد قول الانجيل ان شاء الله نقرا الاحكام. اصل مبدا اللغات توقيف من الله تعالى بالهام او وحي او كلام، ويجوز تسميه الشيء بغير توقيف من الله عز وجل، وقيل انها تجارب. اصل اللغات يعني من اول ما خلق البشر، هل هي توقيف من الله او اخذها بالتجارب؟ الواقع أن هذا الخلاف قليل الفائدة جدا، والكلام في هذا من فضول العلم، لكن مع ذلك العلماء تكلموا فيه وأطالوا النقاش. بعضهم يقول إنه إلهام من الله عز وجل بوحي أو كلام، إنه توقيف من الله بوحي أو إلهام أو كلام. وبعضهم يقول لا، بل من التجارب، إن الإنسان متى سمع هبوب الرياح يصل الصوت وصار يقلدها، سمع خرير الأنهار لها صوت فصار يقلدها، سمع وقعة الشيء على شيء له صوت فصار يقلده، حتى بدأت اللغة تنمو وتتوسع. ولكن من نظر إلى القرآن تبين له أن أصلها توقيف، لأن الله قال وعلم آدم الأسماء كلها، قال ابن عباس علمه حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية، يعني علمه الأسماء المكبرة والأسماء المصغر، الشيء الذي يستحي منه والذي لا يستحي منه، كل شيء علم الأسماء كلها. وهذا يدل على أنها توقيف، لكن لا شك أنها باتساع الأعمال واتساع المدارك سوف تتوسع، ولهذا كلما جد جديد صار له اسم. طيب، أما كونه بإلهام أو وحي أو كلام فهذا لا هم، المهم أنها توقيف من الله، هذا مبدأه، وتتوسع بحسب توسع الأعمال وحدوث الأشياء. ويقول المؤلف إنه يجوز أن يسمى الشيء بغير توقيف إلا إذا حرمه الله، فالاسم يجوز أن تضعه لكل شيء إلا إذا كان اسما محرما. فمثلا لو سميت ولدك عبد الحارث فهذا لا يجوز، السبب لأنه اسم محرم. ولو سميت ولدك بالرحمن فإنه لا يجوز لأنه اسم محرم. أما ما لم يرد تحريمه فسمي ما شئت، حتى لو كان له اسم بالأول موضوع في اللغة العربية بالتوقيف، فإنه يجوز أن تسميه باسم آخر فيبقى له اسمان. نعم. وأسماؤه تعالى توصيفية لا تثبت بقياسه. نعم، هذا هو الصحيح، أن أسماء الله عز وجل توقيفية لا تثبت بقياس، لأن الإنسان لو أحدث لله اسما لم يسمه به نفسه لكان قد قال على الله قولا بلا علم. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. وطريق معرفة اللغة النقل تواترا فيما لا يقبل تشكيكا وآحادا في غيره. إنما طريق معرفة اللغة النقل، يعني ما هي قياسية، وقد سبق لنا الخلاف في هذا أيضا، لكن النقل هو المعتمد. ثم هذا النقل يكون متواترا فيما لا يقبل التشكيك وآحادا في غيره، وتقبل حتى من الآحاد. ولهذا نحن نطالب مثل القاموس ونأخذ بقوله إذا قال معنى الكلمة كذا ومعنى الكلمة كذا، مع أنها خبر إيش أحد. لكن إذا أجمعت كتب اللغة على هذا صار حينئذ متواترا ولم يقبل التشكيك. وكان العلماء رحمهم الله إبان تغير اللغة العربية بعد الفتوحات الإسلامية كانوا يتجولون في البراري والبوادي والأودية والجبال يلتمسون العربي الخالص الذي لم يتغير لسانه فيقيدون ما يقول. وهذا معروف من كتب أهل اللغة وتراجمهم. طيب. والمركب منه ومن العقل والجيدة والقرائن والأدلة النقلية قد تفيد اليقين. المركب منه منين؟ وعندنا المركب منه مثاله كون الجمع المعرف بعل العموم. المركب منه يعني من النقل ومن العقل والقرائن والأدلة النقلية قد تفيد اليقين. لو تقرأ الشرع علينا في هذا. ونقل، أما النقل فما أكثر الآيات والأحاديث الدالة على أن المحلى بأل يدخله الاستثناء، مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ودخول الاستثناء يدل على العموم، إذ لولا العموم لصار الاستثناء لغوا، فلولا العموم ما صح الاستثناء. ينتج من هذا قاعدة أن المعرف بأل يفيد العموم. طيب، بعد وزيد والقرائن لا بل بالشرف. إذا قرن الشيء بالشيء وليس القرائن اللي احنا نعرف يعني الأدلة القرينية يعني قرينة الحال. القرائن بعد ما مثل بهذا البيت يعني أن قرن اللفظ باللفظ يبين معناه. فطاروا إليه زرافات ووحدانا، لو قال لك بما عرفت أن زرافات جماعات أقول ها؟ لقاله وحدانا أنه قرن بوحدان فجعل مقابل الله. ومثله قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فإن ثبات لو قال القائل وش معناها فرادة، وش الدليل أنها قرنت بقوله أو انفروا جميعا وجعلت مقابلا لها، والمقابل للشيء يكون بضده. هنا الأدلة النقلية منفصلة عما قبلها. الأدلة النقلية قد تفيد اليقين، يعني أن الأدلة النقلية الأصل فيها أنها لا تفيد اليقين لكنها قد تفيد اليقين، مثل المتواتر نقل يفيد اليقين ولا لا؟ يفيد اليقين. خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن يفيد اليقين أيضا. وإلا فالأصل أن الأخبار لا تفيد اليقين، لأن الإنسان لم يشاهدها وإنما علمها بواسطة، والواسطة قد تخطئ، لكننا نقول ربما تفيد اليقين كالمتواتر وخبر الآحاد المقترن بالقرائن أو المحتفل بالقرائن. ويجب حمل اللفظ على حقيقته وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتعطيله وتقديمه وتأسيسه وتباينه دون مجازه وتخصيصه واستراكه وإضماره وتخييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح وعلى عرف متكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ولا يعارض القرآن، قال ولا أدلة نقلية قد تفيد اليقين. وهذا هو القول الصحيح أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين. قد ولا في الأصل أنها تفيد الظن، يعني الأخبار إذا أخبرك مخبر بشيء فهذا لا شك أنه يوجب لك الظن حسب ثقتك بهذا المخبر، لكن هل يفيد اليقين؟ الجواب الصحيح أنه قد يفيده. وأما ما قيل من أن أخبار الآحاد ظنية لا تفيد اليقين فهذا ليس بصحيح، بل هي قد تفيد اليقين بالقرائن. وهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن الصلاح وابن حجر وغيره. يقول: ولا يعارض القرآن غيره بحال. القرآن لا يعارضه غيره بحال أبدا، لكن متى؟ إذا كانت دلالة القرآن قطعية. إذا كانت دلالة القرآن قطعية فإنه لا يمكن أن يعارضه شيء، لا قطع ولا ظن. وذلك أن نقول إذا كانت دلالة القرآن قطعية فإن غيره لا يعارضه ولو كان قطعيا، بل لا يمكن أن يوجد قطعي يعارض دلالة القرآن قطعية. لأنه لو فرض أنه يوجد شيء قطعي يخالف دلالة القرآن القطعية لازم من ذلك اجتماع النقيضين، وهذا شيء مستحيل. كيف لازم اجتماع النقيضين؟ معناه أن هذا أمر قطعي ثابت، والقرآن يقول هذا أمر قطعي منتفي، والانتفاء والثبوت نقضان، فلا يمكن أن يكون هذا أبدا. بل إذا دل القرآن دلالة قطعية على أن هذا منتف فإنه لا يمكن أن يوجد شيء قطعي يقول إنه ثابت. نعم قد يوجد شيء ظني يقول إنه ثابت، ولكن الظني لا يعارض القطعي. فإذا وجد ظن شيء يظن ظنا أنه يخالف القرآن قلنا إن هذا لا يعارض القرآن. لماذا؟ لأنه باتفاق العقلاء أنه إذا تعارض قطعي وظني فالحكم للقطع، وحينئذ يسقط الظني. قد توجد دلالة ظنية في القرآن يعارضها شيء ظني، يعارضها شيء قطعي، هذا يمكن ولا لا؟ يمكن، وحينئذ نقدم القطعي لأن القرآن ليس قطعيا فيها ويؤول. ومثله الشمس الآن حسب دلالة القرآن الظاهرة لنا منه أنها هي التي تدور على الأرض، هي التي تدور على الأرض تروح من الشرق إلى الغرب دائما. يقول علماء الفلك في الوقت الحاضر بل إن الشمس الأرض هي التي تدور فيختلف الليل والنهار. هذا بالنسبة إلينا أمر ظني، فيتعارض هذا الأمر الظني في مفهومنا مع الظني في القرآن، ونحن لا شك نقدم ظاهر القرآن لأن القرآن صدر من عليم خبير، وهؤلاء لا نرى أن علمهم وخبرتهم كعلم الله وخبرة الله. لكن لو ثبت ثبوتا قطعيا مثل الشمس أن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض، فنقدم حينئذ إيش هذا القطعي، ونقول إن تعبير القرآن بما ظاهره أن الشمس هي للدور يؤول إلى أنها تدور في رأي العين لا في حقيقة الواقع. إذن قطعيان لا يمكن أن يتعارضا، لأنه يستلزم إما ثبوت النقيضين أو الجمع بينهما، وكلاهما مستحيل. فإذا تعارضت دلالة القرآن القطعية مع ما يقال إنه قطعي مخالف للقرآن فإنه يقدم القرآن. طيب تعارض ظني وقطعي وش يقدم؟ القطعي، سواء من القرآن أو من غير القرآن، لأن القرآن إذا عارضه أمر قطعي ودلالته ظنية فإن هذه الدلالة غير مرادة أصلا، غير مرادة أصلا. طيب إذا تعارض ظنيا فإننا نذهب إلى الترجيح، نذهب إلى الترجيح، فيكون قول المؤلف ولا يعارض القرآن غيره بحال تحتاج إلى هذا التفصيل، تحتاج إلى هذا التفصيل. التفصيل إذا كانت دلالة القرآن قطعية وغير القرآن يظن أنه قطعي فهو إما أن لا يكون قطعيا وإما أن لا يكون معارضا. أما أن يكون قطعيا ومعارضا فهذا مستحيل. أعود مرة ثانية: إذا تعارضت دلالة القرآن القطعية مع ما يقال إنه قطعي ف